لو ليله القدر كان ليله مجهوله بس يوم عرفه ده يوم معلوم، لو ليله القدر بتنزل فيها بتتنزل فيها الروح والملائكه بتنزل للارض، الا ان يوم عرفه اللي بينزل فيها المولى عز وجل عشيه ليدنو من خلقه. لو ليله القدر دي ليله ربنا بيغفر فيها الذنوب لعباده، الا ان يوم عرفه ده أكثر يوم بيكون فيه عتيق من النار، ده أكثر يوم بتنزل فيه الرحمات على أهل الأرض، واللي يصوم اليوم ده ربنا بيغفر له ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ليلة القدر ربنا بيغفر اللي يقومها ما تقدم من ذنب، يوم عرفة ربنا بيغفر فيه ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة آتية. لو ليلة القدر الأعمال الصالحة بتتضاعف فيها وأجورها بتتضاعف وهي خير من ألف شهر، إلا إن يوم عرفة الأعمال بتتضاعف فيها كما لا تتضاعف ثواب الأعمال كما لا تتضاعف في كل أيام السنة. يوم عرفة ده يوم معروم ويوم معروف، تقول لي إيه اللي مميز يوم عرفة عن بقية أيام السنة؟ أقول لك في شوية خصائص ربنا قال عليها موجودة في يوم عرفة، عشان كده ده خير أيام العام، موجودة في يوم عرفة مش موجودة في غيره. واحد، يوم عرفة ده يوم المغفرة، ده أكتر يوم بتتنزل فيه الرحمات على أهل الأرض، اللي بيصوم واللي ما بيصومش، أكبر يوم بيتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام. طب لو صمت يوم عرفة ربنا يغفر لك ذنوب سنتين، ده غير الحاج، ذنوب السنة القادمة والسنة الماضية. سبحانك يا رب، ربنا بيغفر لنا ذنوب السنة الجاية من قبل ما نذنبها. تقول لي معناها بقى نذنب براحتنا لو صمنا يوم عرفة؟ اقول لك لا، لو ربنا تقبل منك صيام يوم عرفة ربنا هيخليك ما تغص في الذنوب والمعاصي، ربنا هيعصمك من الكبائر، وربنا يخليك دايما لما تقع في معصية تبقى في اللمم، ولما تقع فيها تستغفر ربنا وتصوم وتصلي وتعمل أعمال صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ده لو ربنا تقبل منك صيام يوم عرفة. اتنين، يوم عرفة ده يوم العتق من النيران، ده أكثر يوم قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيد من النار من يوم عرفة. وكتير من أهل العلم ذهبوا على إن العتق ده مش مخصوص باللي واقفين على عرفة بس، قال لك لا، ده المغفرة مرتبطة باليوم أهل عرفة وغير أهل عرفة، كل اللي يتعرض لرحمة ربنا تصيبه. ثالث يوم أو ثالث حاجة يتميز بيها يوم عرفة، إن يوم عرفة ده يوم الدنو، ده اليوم اللي ربنا بيدنو فيه من عباده وبينزل فيه للسماء الدنيا وبيقول ماذا أراد هؤلاء، ده يوم تحقيق الأمنيات وإجابة الدعوات، ماذا أراد هؤلاء، عايزين إيه؟ ربنا بيباهي بيهم الملائكة، وبيباهي بيهم الملائكة، فلما بيباهي بيهم الملائكة بيجيب لهم كل طلباتهم، ماذا أراد هؤلاء؟ اللي عايزينه هدهولهم. يوم استجابة الدعوات خير الدعاء، دعاء يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل عرفة ولغير أهل عرفة. آخر خصيصة من خصائص يوم عرفة، إن يوم عرفة بتتضاعف في أجور الأعمال كما لا تتضاعف في غيره من أيام السنة. قد إيه؟ الله أعلم. ده يوم من الأيام، من أفضل أيام العشر الأول من ذو الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم أجرا من هذه الأيام، أزكى ولا أعظم أجرا من هذه الأيام. قالوا إن الأعمال بتتضاعف فوق 700 وقالوا فوق 1000. سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كان يقال في الأيام العشر اليوم بألف يوم، وفي يوم عرفة اليوم بعشرة آلاف يوم، والحديث محسنه بعض أهل العلم. عشرة آلاف، يعني نعمل إيه؟ يعني ندعي ربنا في اليوم ده بكل الأمنيات اللي نتمناها، يعني اليوم ده نصومه عشان ربنا يغفر لنا ذنوب السنة الجاية والسنة الماضية، يعني اليوم ده نطلب من ربنا وندعي إن ربنا ونكثر من الدعاء بالعتق من النيران. هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ده يوم المغفرة، ده يوم العتق، ده يوم إجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات، ده يوم تكثير الحسنات اللي مش تدخلك الجنة بس، لا ده تاخد بإيدك وتوصلك للفردوس الأعلى من الجنة.